اوعى تنسى اللحظات الحلوه للناس. ساعات بهم ان انا اجيب ورقه والناس اللي بحبها اكتب لها اللحظات الحلوه اللي لا يمكن اسمح لنفسي ان انا انساها ابدا، عشان مهما حصل بينا مشاكل، مهما اساء ليا بعد كده، مهما الشيطان دخل بينا قصدي، حتى فكرت ان انا اجيب يعني مواقف ما يتعبرش عنها بكلمات ارسمها. لحظه لما كنت مش عارف رايح المستشفى فين ووقعت من طولي وبموت وفلان جالي وكان عندي كورونا وكان مستحيل حد يرضى يقرب مني وجي وشلني على كتفه ووداني المستشفى. انا عايز افكر المواقف الحلوه للناس، عشان ما فيش اي حد ابدا، اي شطان ينجح باذن الله سبحانه وتعالى ان هو يفرق بيني وبينه بعد كده، او ان هو يخليني اسيء ليه بعد كده. انت وانت بتتعامل مع الناس، لما واحد من اصحابك يضايقك، حد من صحبه بيت الايمان يضايقك، اوعى تنسى دي، اوعى تنسى الخلق الجميل ده، انك انت وهو في اسوأ موقف معاك اوعى تنسى اللحظات الحلوه للناس.